بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: رجل يخاطبه الناس باسمه لكن يضيفون إليه كلمة خالتي بهذا اللفظ بصيغة التأنيث وهو راض بذلك لعمومه واستفاضته، فهل هذا مما يجوز أم أنه تشبيه له بالنساء؟ هذا غريب، يعني خاطب الرجل يعني بألقاب النساء، لأن الخالة تطرق على المرأة يعني على أخت الأم، فكونه يخاطب بهذا هذا غريب. على كل حال إذا كان لا يغضب يعني لهذا فإنه لا بأس بهذا، لأن هذا ليس من التشبه، قد يكون اشتهر بهذه الكلمة أو غيرها فليس هذا من التشبه، لكن إذا كان هذا يغضب يعني له لا يخاطب به، إذا كان لا يغضب لا بأس به. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بعض الرجال يعيب على زوجته أمورا قد تكون في خلقتها وقد يكون في غير ذلك، مثل عدم معرفة الطبخ، فهل هذا يجوز؟ عدم معرفة الطبخ ليست من الخلقة، وإنما هي أمور مكتسبة، الطبخ وكونها تجيد الطبخ أو تجيد عمل البيت ليس هذا مما خلقت عليه، وإنما تستطيع كل امرأة يعني أن تتعلم هذا وغيره، إلا أن تبذل ما تستطيع من الجهد فتعجز فإنها لا تلام على ذلك. وأما إذا كانت يعني لا تتعلم ولا تحسن يعني هذا الشيء فعليها أن تتعلم، ثم أيضا على الرجل الصبر والتحمل حتى ولو كان يعني بدر منها نقص وتقصير، فإنه لا ينبغي التشديد يعني على النساء، وقد يعسر منها قصور في شيء لكنه تحمد في أشياء أخرى، فإذا كان من باب التوجيه أن يوجهها أن تحسن هذا وأن تضبط هذا الأمر فهذا لا بأس به، وعليها هي أن تجتهد. وأما دعوة أن خلقت هكذا لا تحسن هذا الشيء هذا غير صحيح، كما يدعي بعض الناس يعني كما تقول بعض النساء: أنا خلقت هكذا لا أستطيع أن أفعل أو لا أعرف هذا الشيء. لا، كل شيء ممكن يعني أن يتعلم وأن يتقن إذا بذل الإنسان الجهد، إلا أن يبذل الإنسان الجهد ثم بعد ذلك لا يستطيع ويعجز فهو معذور بعد اجتهاده. هل يجوز له أن يعيب عليها شيئا في خلقتها؟ لا، الخلقة لا يجوز له أن يعيب، الخلقة لا يجوز له أن يعيب، وإنما له أن ينظر إليها قبل الزواج، فإن رضي بها على خلقتها فلا يجوز له أن يعيبها بعد ذلك، فإن كان فيها شيء مما تعاب به النساء فقبل الزواج ينظر إليها، فإذا عاب عليها شيء لا يقدم على خطبتها ولا على زواجها، وإذا أقدم على ذلك فإنه لا يجوز له أن يعيبها، لأنه تزوجها عن نظر وعن رؤية، وإذا كان فرط ولم ينظر هو المفرط في حقه، ولا يجوز له بعد ذلك أن يعيب عليها هذا الأمر، وهذا محرم ولا يجوز، فهو إما حتى قبل الزواج إما أن يتزوجها وإما يعني أن ينصرف عنها دون أن يعيبها في شيء، لأن هذا مما لا تذم به، كما أنه هو لا يذم يعني بما خلقه الله عز وجل عليه من الصفات، هذه خلقة الله، خلق الناس وفاضل بينهم يعني في الجمال وفي المظهر وفي كثير من الصفات، هم لا يعابون بهذا، فمن كان يعني يريد الزواج بامرأة عليه أن يجتهد أن يكون هذا الزواج على السنة، وهو أن ينظر إليها، فإن نظر إليها وأعجبته وليس فيها ما يعيب عليها أو قد تعاب ولكنه هو لا يرى أن هذا من العيب، لأن الناس يتفاوتون، فعليه أن يصبر وأن يتحمل، وهو الذي أقدم عليها باختياره. وأما إذا كان من الشيء الذي يمكن يعني أن تتداوى عنه، مثل أن يكون بها مرض تستطيع أن تتداوى منه، أو يكون بها شيء من الأشياء التي توجد في النساء أو في غيرهن، مثل أن يوجد فيها شيء بوجهها أو في جسمها ممكن أن تتعالج منه، فهذا له أن يأمرها أن تتعالج. أما إذا كان شيء يعني خلقها الله عز وجل عليه ولا سبيل إلى العلاج فلا يجوز يعني أن يعيبها بذلك. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل تشبيك اليدين بعد الصلاة ووضعهما كما وضعهما الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر من السنة؟ ذكر العلماء أن تشبيك الأصابع في المسجد أنه مكروه، ويعني لا ينبغي ولا أعرف يعني في هذا الدليل. والذي جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو في حال غضب وقد يكون أهمه ما أهمه من أمور المسلمين، فإن هذا لا يعني أن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل أصحابه وكان يبتسم إليهم وما كان يفعل هذا، لكن قد يكون هذا من الأمور التي يعني تحصل في بعض الأوقات، وهذا ليس بدليل على أن ما حصل في بعض الأوقات في حال بعض الأمور أنه يكون يعني جائز. وإلا لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه متبع وهو دين، ما كان يفعله من قبيل الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع في ذلك، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في مثل هذا الظرف والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد انصرف من صلاته وقد نسي ما نسي منها ووصف بأنه عليه الغضب أنه أصابه ما أصابه من الغضب، فهذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هذا من الشيء الذي نسيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ما يعضد يعني هذا الأمر يعني بحديث آخر، فعند ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على كل قول. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين حتى سأل الناس فصدقوا مقالته، فلماذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره مباشرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عن أنه كان يقبل خبر أصحابه ولا يشكك في هذا، لكن هذا إذا كان في الرواية الأخرى قال كما يقول ذو اليدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يكون حصل له شك في أنه قد نسي، لأنه قد يكون النسيان حصل من ذي اليدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما نسيت وما قصرت، وذو اليدين كان يرى الجزم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجزم بشيء فلا بد من مرجح. أما إذا كان شيء ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه علم ثم يأتي من يحدث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يقبل يعني أخبار أصحابه، ولكن هذا قد يكون لأنه قدر أنه قد يكون هذا الرجل نسي فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الرواية قال صدق ذو اليدين دون أن يستفسر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل هناك دعاء لسجود السهو أو يقول كما يقول في الصلاة سبحان ربي الأعلى؟ ما هناك دعاء خاص في السهو، وإنما يقول ما يقول في كل سجود. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما مدى صحة هذه العبارة الرزق من قدر الله وقدر الله لا يرد؟ يقول: كيف ذلك والدعاء يرد القدر والعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ لا شك أن الرزق من قدر الله، لكن جعل الله عز وجل لهذا القدر السبب يعني وهو بذل الوسع والاجتهاد، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال العلماء تغدو يعني تخرج من أوكارها تطلب الرزق يرزقها، فأمرنا الله عز وجل ببذل السبب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الفقير الذي كان يسأل الناس قال لأن تشتري فأسا وتحتطب خير من أن تسأل الناس، ما قال اجلس في بيتك، أمره أن يشتري فأسا وأن يحتطب، والصحابة كانوا يخرجون، عبد الرحمن بن عوف وقصته يعني مع الأنصاري عندما أراد أن يقاسمه ماله ما رضي بهذا، قال دلوني على السوق فذهب واكتسب. فالرزق من الله بلا شك، والإنسان يكتب رزقه وهو في بطن أمه، لكن أمرنا بالسبب، فلا شك أن الرزق يعني من الله لكن ببذل السبب، وهذه المسألة لا بد من التوسط فيها بين الذين فيهم هلع يريدون أن يحصلوا الرزق مع بذل الأسباب ويبالغون في هذا، فقد يخرج هؤلاء عن الرضا بما قدر الله لهم وما رزقهم. وبعض الناس أيضا فيه تواكل وليس توكل، يقول إن قدر الله لي الرزق سيأتيني، فالرزق مقدر من الله لكن ببذل سبب. وقد سبق أن ذكرنا في كلام أهل العلم وكلام شيخ الإسلام أن الله عز وجل يخلق بالأسباب، مثل الإنسان الآن نقول الولد مقدر، الولد مقدر من الله عز وجل، الذرية مقدرة، فهل يجلس إنسان لا يتزوج ويقول إن قدر الله لي الولد سيأتيني؟ لابد أن يتزوج، لابد من النكاح، فالرزق من الله لكن ببذل السبب. فهذا ما الذي يريد بهذا؟ إذا كان يريد يعني أن يرد على الذين فيهم هلع ويطلبون الأشياء من حلال وحرام، يقول الأرزاق مقدرة من الله وعليكم أن ترضوا بما قسم الله لكم وأن تطلبوا هذا الرزق بأسباب الشرعية، فهذا صحيح. وإذا كان يقصد بهذا التواكل، يقول الرزق مقدر من الله والقدر لا يرد، بل القدر يرد بالدعاء، الدعاء يرد القدر، والدعاء قدر يرد الله به القدر، والأكل قدر يرد به الله القدر وهو الجوع، والشرب قدر عندما يشرب الإنسان وهو قدر يرد الله به العطش، وهكذا. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: إذا قال الرجل لأخيه أقرئ فلانا مني السلام، فهل يجب تبليغ هذا السلام؟ نعم، إذا طلب أن يبلغ السلام لغيره يجوز له، يجب عليه أن يبلغ هذا السلام، لأن هذه أمانة والسلام أمانة كما يقال. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل خطب امرأة متدينة، ولكن بعد مدة تبين له أن أباها يكره المستقيمين، فهو رضي بها ورضيت به ووليها موافق، لكنه في حيرة وخوف أن تحدث له مشاكل في المستقبل، فما توجيهكم؟ توجيهه أن يمسك على زوجته ما دام أنها صالحة ودينة، ولا يضرها يعني ما عليها أبوها من كراهيته للمتدينين، خاصة أنه عقد عليه وتزوج بها، والذي يخشاه ولم يحصل الآن، هذا لو كان قبل الزواج يخشى ولا يخشى ممكن أن يقال له، أما هو الآن حصل، فكونها الآن يعني يفعل شيء وهو لم يحصل، قد لا يحصل هذا الشيء، فعليه أن يمسكها ولا يضرها يعني فعل والدها، لأنها لا تؤاخذ به، لا تؤاخذ به. وإذا كانت مرأة صالحة عليه أن يمسكها، فقد يتزوج امرأة يعني والدها دين ومستقيم ويحب كما قال المستقيمين، لكن هي غير صالحة، فيحمد الله ما دام أنه رزق بزوجة صالحة، هو سيعيش مع هذه الزوجة، وهذه هي التي ستربي أبنائه ليس أبوها. فعليه إن كان لا ينكر عليها شيء أن يصبر، وليس منها شيء ولا تؤاخذ بشيء، وأما والدها فله أن يتجنب، يعني إذا كان يخشى على نفسه ويخشى من مجالسته الضرر، أن يواصله على حذر ويبتعد عن أسباب الإثارة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: رجل تعود أن يقول لأي شخص يسيء إليه اللهم اغفر له، فشعر بالتنقص من قبل زملائه، فما رأيكم؟ هذا لا بأس، هذا من الاستغفار للمسلمين، يعني عندما الإنسان يخطئ عليه إنسان أو يتنقصه أو يحصل منه أذية يستغفر له، وهذه من سلامة الصدر ومن الأشياء التي يمدح بها الرجل، وهذه من الصفات المحمودة أن يعفو المسلم عن إخوانه ويعود لسانه دائما الدعاء لهم، فهذا طيب. وإن كان الناس الآن يعدونها غفلة وسذاجة أن الإنسان يتكلم عليه ويساء إليه وهو يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يصفون هذه بسذاجة وقلة عقل وعدم انتصار، لكن هذا ممدوح عند الله عز وجل، يعني من يدعو ويعفو ويصفح ويستغفر للمسلمين هذه من الصفات الممدوحة. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يوجد دعاء خاص عند الدخول في بيت جديد؟ المشروع هو أن يدعو بالبركة في كل يعني ما يحصل له من تجدد النعم، وأن يقرأ يعني سورة البقرة، يعني يشرع له ذلك، لأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الجن والشياطين. وأما شيء من ذلك من الذبح على الباب وغيره فهذه بدع محدثة، بل أنه إذا ذبح للجن فإن هذا من الشرك بالله عز وجل، فعليه أن يشكر الله عز وجل، كذلك كونه يقيم ولائم وغيره هذا لا يشرع، لا يشرع هذا. أما إذا كان يريد بذلك يعني الإحسان إلى بعض أقاربه بأن يعرفوا بيته ويقدموا لهم طعاما يدعون في بيته حتى يعرفوه، هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: صليت صلاة المغرب خلف رجل يصلي العشاء، فجلست في الثالثة حتى أكمل الإمام الرابعة فسلمت معه، فهل صلاتي صحيحة وما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا الذي فعل السائل صحيح، وهو أحد الوجهين لبعض أهل العلم في من صلى يعني مع الإمام وهو يخالف يعني أفعال الصلاة التي يؤديها أفعال الإمام، يعني هل يسلم إذا مضى من صلاته، كما يقول البعض أنه إذا فرغ من صلاته يجلس يتشهد إذا قام الإمام للرابعة ثم يسلم، وبعضهم يرى أن يبقى يعني في التشهد ويدعو الله عز وجل إلى أن يرجع الإمام ويسلم معه، وهذا أسلم وأحوط. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: بعض الناس يستاك في كل أحيانه في مجالس الذكر وفي الشارع وفي السيارة وفي الأسواق، فهل في هذا بأس أم الأفضل له إحياء سنية السواك في المواضع التي يتأكد فيها؟ السواك سنة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه عند الوضوء وعند كل صلاة، فإذا فعلها في هذه الأوقات فهذا من موافقة السنة. ثم ذكر العلماء أيضا أن السواك مما يشرع عند تغير الفم وعند الدخول إلى البيت حتى يستقبل أهله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالسواك إذا دخل بيته لأنه يقابل أهله بريح طيبة، وكذلك عند تغير رائحة الفم. والناس يعني في هذا يعني على أحوال، فإذا كان هذا الرجل له رائحة تنبعث يعني من جوفه تؤذي الناس فهو يبالغ في السواك من أجل يعني الذهاب بهذه الرائحة، فهذا لا شيء عليه وهو مصيب وموافق للسنة. وأما إذا كانت مبالغة يعني حتى أن بعض الناس من بداية الدرس إلى نهايته وفي يده السواك يستاك وينشغل عن الدرس، فهذا من العبث، أحيانا قد يكون من العبث، وقد يكون إذا يظن أن هذه السنة فهو مخالف للسنة. السنة جاءت يعني بالسواك في بعض الأوقات عند الصلاة، عند الوضوء، عند دخول البيت، عند تغير رائحة الفم، عند أيضا ملاقاة الناس، كل هذا جاءت به السنة، وكذلك عند الأحوال الخاصة عند تغير الفم. ذكر العلماء عندما تتغير رائحة الفم فله، فإذا كان هذا الرجل يعني مصاب بتغير الرائحة كما يحصل لبعض الناس ويبالغ في هذا من أجل هذا فلا بأس. أما المبالغة في كل وقت في الدروس وفي المسجد وفي كل هذا ليس مما جاءت به السنة، وهذا قد يكون أحيانا من العبث، بعض الناس يعني يفعل هذا على سبيل التسلية والعبث، وبعض الناس يظن أنه سنة، فالذي يظن أنه سنة عليه أن يعرف مواطن الاستياك، لأن السواك عبادة. نحن ذكرنا في البدعة الإضافية هو أن البدعة الإضافية هو أن تفعل العبادة في غير موطنها، وأن يدخل في الكيفية ما لم تأتي به السنة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.